قلنا نحن هنا من الحديث وجوب السكوت إلا بخير. نعم. لا شك أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يتحدثون في شيء يعني حديثا لذاته يعني لا يعني لا فيه خير ولا شر. أي لكن فيه خير لغيره. فيه خير لغيره. كحديث الرجل مع زوجته. نعم. هذا خير لغيره. تحصل به العلفة وعدم الوحشة. ومع أصدقائه. وكذلك مع أصدقائه. لكن مثلا لو كان مثلا الإنسان بس يتكلم كلام لغو بدون فائدة أو يتكلم كلام حرام هنا، مع أنه قد يقال إن قوله فليقل خيرا يعني فلا يقل شرا، فلا يقل شرا، وحينئذ يكون المحرم الكلام في الشر فقط.